النفل يختلف، يجوز تنوي من النهار ما كنت ناوي تصوم مثلا، استيقظت الصباح مثلا متأخر ساعة 10 الصبح مثلا، مصلي الفجر طبعا طوفه زين، ساعة 10 الصبح قمت من النوم، شنو غداكم؟ والله غدانا السمك، انا ما احب السمك، تدرون بصوم. واضح؟ متى نوى الصوم؟ الضحى. يصح الصوم، يصح، لكن يقولون ما ياخذ اجر اللي نوى من البارحه. لماذا؟ لانه ما صام يوما كاملا. واضح؟ هذاك اخذ صيام يوم كامل، هذا اخذ صيام من العشر للمغرب. لو نوى الصوم بعد الظهر نفس الشيء، يكون صيامه من الظهر الى كنية كأجر. لو فرضنا أن أجر الصيام مثلا زين 100 حسنة زين، اللي ينوي من الليل من قبل الفجر زين ويصوم يأخذ 100 كاملة، اللي ينوي الضحى الساعة 8 الصبح مثلا يأخذ 80، اللي ينوي الظهر يأخذ 60، اللي ينوي العصر يأخذ 20، كلهم لهم أجر الصوم، لكن أيضا هذا صوم يوم كامل، هذا صوم أقل، وهكذا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول عائشة كان الرسول يدخل البيت فيقول هل عندكم شيء، فإذا قلنا له نعم قال قربوه فأكل، وإذا قلنا ليس عندنا شيء قال إني صائم. فينوي الصيام متى؟ بالنهار أحيانا. فهذا صيام النافلة، صيام النافلة يجوز من النهار، مثل أنت قمت الصبح وبالك أنه بالتغدى وكذا و جيت ولا كل البيت صايمين، يا والله كلنا صايمين ها يلا معاكم وصام، له أجر الصوم لكن ليس كاملا مثل اللي صاموا من الفجر. لكن المهم أنه يجوز، يجوز الإنسان ينشئ النية من النهار. نعم.